حصريا على إنشاءكم. علمتني إن العطاء زاد عن حد خطأ، علمتني إن الجميل ما يملي كفوف البخيل، علمتني إن العيون اللي عشقت ستر وغطى، علمتني أصدق دروب الحب ما تبغى تلي، علمتني إن العطاء زاد عن حد خطأ، علمتني في امتطى واخلف مواعيد العمر غبرة ورا صوت الصهيل، كم حافل عدى على جبه الهقاوي، كم وطى كم غيمة ظنيتها تمطر غلا واثرى همي، ان العطاء زاد عن حد خطا، علمتني إن العيون اللي عشقت ستر وغطى، علمتني أصل دروب الحب ما تبغى زرعته فضلعي والشوق في قلبي سطى، لا جرح لا دمعة وفا، لا ذنب لا جسم نحيل، ما كنك اللي لا طرى فزت لها أشواقي قطى، راحت لها أكثر من غلاه ولا رجع إلا علمتني أصبحت أنا، والعلم في حكم البطالة، دامة وعود الرخاء ولا عدبك غصن يميل، نسيت أفيدك سيدي بالقول يا رخص العطاء، من يكرمك شمس وقمر ما يرجع بطرق الشيء.